بسم الله القدير الأول الأزلي الذي لا يتحول ولا يحيي الليل والنهار. بسم الله قدر الابتداع. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوحى الله إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الأسرية منه: يا حبيبي يا محمد، حملة القرآن هم أهلي، جعلتهم بينكم في الدنيا إكراما لأهلنا، ولو يقول القرآن محظوظا في قلوبنا لهلكة الدنيا ومن عليها. يا حبيبي يا محمد، أمر أمتك أن يكرهوهم ولا يغضبوهم، فإن غضبي يشتد على من يغضبهم. وإذا تحمل القرآن فكت عليه سماواتي وأرضي وملائكتي، ويوم أرضي أن يقول الله لملائكته: أين أجراني؟ فيقول: من ذا الذي ينبغي له أن يجاوبكم؟ قال: أين حملة القرآن؟ أين قراء القرآن؟ صدقت يا سيد الأنام. ومن هذا المكان والرسالة نلتقي مع أطهار الجمهورية المصرية العربية والعالم الإسلامي، ألا وهو قديم الطارق الشيخ محمد عبد الوهاب المطاوي، القائد بشهادة الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمحب الأزلية مركز المنصورة. نسأل الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفرد مشروعا. ربنا يجعلك مرحبا يا رب، حجيني يا رب. طلع لحضرة النبي Oh,

صراط النبي عظيم جدا Hola. إِنَّ اللَّهَ يُزْهِرُ مَنْ ثالث الله يسعى عليك والله يا قرآن والله يا قرآن يا عظيم يا عظيم وما يستوي الأعمى والبصير ونقول ما Oh, I love you. Oh, صلى على النبي. صلى على النبي. اذكر الله. استنى مش عارف بس استنى خليه يقولها بقى. ربنا يرحمها يا رب. استنى يا مولانا هو هيقول فيه طيب اكتبنا خلاص خلصت اقول انت عارف الله عليك حدود ليوفيهم أجورهم ويجزيهم إنه الشكور صدق الله العظيم. جاء الله لما تجلت آيات الهدى وعرض التوحيد الحفظ للهدى حماك الله يا خير القارئ يا اعظم تنزيلا للنبي محمدا ومجدك معنا من ايات الله البينات التي تلاها علينا فضيله القارئ الحج محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ من احد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم التسليمية مركز المنصورة. نطلب عليكم عبر معدات الاذاعه المحليه اداره اولاد ذوي الشبه التسليميه الاداره الحديثه اداره الحق السيد الكناني ومن داخل ثم مركزنا الفراشه والثقه الصحفيه الممتازه إدارة الحاج محمد المهدي بالجرد ومثل قولي